كيف حالكم؟ معكم الدكتور يمان التل، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية والذكورة والعقم، واستشاري طب الصحة الجنسية. راح أتحدث لكم اليوم عن دعامة الانتصاب، اللي هي تعتبر أفضل حلول ضعف الجنسي الشديد عند الرجال. يوجد نوعين من دعامات الانتصاب، في عنا دعامة الانتصاب السيليكونية المرنة ودعامة الانتصاب الهيدروليكية. دعامة الانتصاب المرنة هي عبارة عن قطعتين سيليكونيتان تزرعان خارج الجسم الكهفي للقضيب، مما تعطي انتصاب صلب وتحقق نسبة عالية من الرضا للزوجين، وهي عملية بسيطة تستغرق حوالي 20 دقيقة بتخدير موضعي وخروج نفس اليوم. أما دعامة الانتصاب الهيدروليكية وهي الأفضل لأنها فسيولوجية وتشبه الطبيعي، تتكون من 3 قطع: المضخة وتزرع في كيس الصفن، الخزان ويزرع في أسفل البطن، وبالونين من السيليكون يزرعان داخل القضيب. عند الاستخدام يتم الضغط على المضخة السيليكونية فتعطي انتصاب طبيعي وقوي، وعند الانتهاء من العلاقة الزوجية يعود القضيب إلى الوضع الطبيعي، وهي سهلة الإخفاء وقليلة الأبطال والمشاكل. وزي شيء من كل شيء.